بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ العلامة صالح آل الشيخ على متن الطحاوية للعلامة الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 74 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. المسألة الثانية: هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ يعني من أصر على كبيرة كنا هو من أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة كما جاء عن بعض. هل الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة أم لا؟ طبعا لما تكلم عن حد الكبيرة والصغيرة هنا بقى دي مسألة زائدة عن الحد. احنا قلنا أن الحد إذا ورد فيها وعيد أو كذا أو كانت مما يقام فيها الحدود. طيب، مسألة رجل أصر على الصغير، إصرار هذا ينقلها إلى كبيرة أم لا؟ فيها قولان. نعم. القول الأول أن الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره. القول الثاني أن الصغائر تختلف، وأن الإصرار على الصغائر لمن ترك الكبائر لا يبقي معه صغيرة، لأن الله عز وجل جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجعل رمضان إلى رمضان مكفرا لما بينهما إذا اجتنب الكبائر، وهكذا العمرة إلى العمرة، وهكذا الحج إلى الحج ليس له جزاء، وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، قال صلى الله عليه وسلم: ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من الأذكار الذي يمحو الله بها السيئات، كذلك اتباع السيئة الحسنة. وهذا يدل على أن الموحد الذي لم يفعل كذلك اتباع الله عليه كذلك اتباع السيئة الحسنة وهذا يدل على أن الموحد الذي لم يفعل الكبائر فإن هذه العبادات العظيمة بفضل الله عز وجل تمحو عنه الصغائر التي وقعت منه، فلا يتصور أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبيرة. وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال. ومن قال إن المداومة على الصغائر تحولها إلى كبيرة يحتاج إلى دليل واضح من الكتاب أو السنة، والأدلة كما ذكرت تدل على أن الصغيرة من الموحد تكفر فلا تجتمع عليه، ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب، إذن هذه المسألة نقل فيها رحمه الله تعالى القولين أن من يقول بأنها تكون كبيرة على اعتبار أنها دل على الاستهانة و قلة تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأن من داوم على الصغيرة فإن هذا يدل على رقة الدين. من هنا كان القول بيصيرها كبيرة، فتعظم تلك الصغيرة. ولا شك أن من أصر على الصغيرة ليس كمن فعل الصغيرة ثم تاب منها، لا شك. لكن الكلام هل حدها ينتقل إلى حد الكبيرة أم لا؟ لكن لا شك أن من أصر على الصغيرة ليس كمن فعل الصغيرة ثم تاب منها ورجع، لا شك في هذا، لا يختلف العلماء في هذا. لكن هل سينتقل الصغيرة في حدها إلى كبيرة بهذا الإصرار أم لا؟ فيها القولان. ومن رأى أنها كبيرة رأى أنه صارت كبيرة بما قارنها بما خالطها مما يدل على رقة الدين، مما يدل على استهانة بالمعاصي، مما يدل على كذا أو كذا إلى آخره، لأنها في نفسها صارت إيه؟ صارت كبيرة. ومن قال بأنه ليست كبيرة نظر إلى الحد وقال أنا نحن نقف عند الحد، وأن الصغيرة لا تنتقل حدا إلى الكبيرة ولو أصر عليها. نعم هي أعظم من التي لم يصر صاحبه عليها لكن لا تنتقل إلى الكبيرة. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، أن هذا القول هو الأقرب، أن الصغيرة لا تنتقل إلى الكبيرة في حدها. لكننا نخشى، نخشى على من أصر على الصغيرة أن يرتكب الكبائر. واحد أصر يا أخي على النظر للنساء، واحد أصر على مثلا التلذذ بالكلام معهن، واحد أصر على هذا وينصح مش فايدة، وينصح هذا يخشى عليه إيه؟ يخشى عليه الزنا، يخشى عليه في الكبيرة. يبقى انتبه الكلام فقط في الحد، في الحد انتقلها إلى كبيرة في الحد، لا على إنه عظمها إذا أصر عليها الإنسان وأنا قد تكون بريدا إلى الإيه، قد تكون بريدا إلى الكبيرة. نعم المسألة قال وأهل الكبائر، قال وأهل المسألة الثالثة. نعم. المسألة الثالثة في قوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها، لأنه لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة لهذا الفضل. الثاني ولأن هذا ولأن هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم، لأن أصلها واحد. قال وأهل الكبائر في النار لا يخلدون أو يخلدون بشرط إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. وإن لم يكونوا تائبين. تمام، كلمة جميلة هذه أو فائدة جميلة، هو أن قوله وأهل الكبائر من أمة محمد، من أمة محمد لا مفهوم إيه لها، يعني إيه لا مفهوم لها؟ أما تقرأ لها العلم يقول لك لا مفهوم لها يعني لا مفهوم مخالف، يعني تجيش أنت في مفهوم المخالفة هنا، فتقول وأهل الكبائر من غير أمة محمد يخلدون، فلا مفهوم لها يعني لا مفهوم لها مخالف. ودي يسمونها الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة اللي هي لا مفهوم لها، زي مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إن العبادة لله سبحانه وتعالى لأنه خالق بس. وكقول تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فنقول ومن يدعو المعنى ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه، لكن ليس يعني أن هناك من يدعو إلها عليه برهان، ما في غير الله عليه برهان، فلا نعمل بفهم مخالفة. يعني ومن يدعو إلها عليه برهان يبقى لا حساب عليه، لا نقول لا مفهوم له، بمعنى الصفة الكاشفة ليس لا مفهوم لها. فقوله من أمة محمد لا يعني أن الحكم يقتصر عليه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وقال أيضا لأنه لم يرد دليل على التخصيص يعني، وكذلك يقول قاعدة الوعد والوعيد هذه مما تشترك فيها إيه الأمم، يعني قاعدة الفضل. وإن كنا نقول إن هذا الاشتراك في الوعد والوعيد قد يكون اشتراكا في أصله، فالمؤمن من كل أمة موعود بالخير، والعاصي من كل أمة موعود بالعقاب، ففي أصل الوعد والوعيد نعم تشترك الأمم، لكن في حقيقة الوعد والوعيد وفي أفراد الوعد والوعيد فإن الله قد أكرم هذه الأمة بما لم يكرم به غيرها، فسهل عليها وتفضل عليها بفضائل كثيرة جدا، هذه الفضائل محت الخطايا كثيرا من الخطايا، فالعبد من هذه الأمة عنده من المحطات وعنده من الأبواب وعنده من مفاتيح المغفرة ما ليس في الأمم السابقة. فالوعد والوعيد بالنسبة للوعد يدخل في قاعدة الفضل، والفضل في هذه الأمة أوسع من غيرها، يبقى الوعد والوعيد في أصله مشترك بين الأمة، لكن في حقيقته فهذه الأمة وضع الله عز وجل عنها الآثار والأغلال وفتح لها من أبواب الفضائل ما لم يفتح لإيه؟ لأمة سابقة. نعم. مسألة الرابعة: دخول أهل الكبائر في النار. هذا وعيد، وهذا الوعيد يجوز إخلافه من الرب عز وجل، وذلك أن مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه، وإذا طهر يحد أو نحو، وإذا طهر بحد أو نحوه كتعجيل فإنه تكون كفارة له. فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات. يقول: هذا وعيد وهذا الوعيد يجوز إخلافه. الوعيد يجوز إخلافه، وأما الوعد فهل يجوز إخلافه؟ لا يجوز إخلافه. أما الوعد فلا يجوز إخلافه، وأما الوعيد فيجوز إخلافه. لكن طبعا متى ما تحقق شرط الايه؟ الوعد، وإلا فقد آتي بالعمل ولكن يقوم مانع من القبول. فما تجيش تقول أنا عايز حق العمل، لما لم يثبني الله؟ لأنه حصل مانع. فيبقى لو تخلف هنا الوعد، تخلف هنا لمانع في هذا الشخص، وإلا فوعده سبحانه وتعالى لا يخلفه لمن حقق شر. أما الوعيد فقد يخلفه الله. ليه يا أخواني؟ ليه؟ هيا شريف، طيب عبر. صح، عبر. ايوه عبر، يعني لكن عبر، قول لي انه باب الوعد ايه وباب الوعيد ايه. باب الوعد باب ايه؟ اكرام، باب فضل. خلاص، والله سبحانه لا يحجب فضله. باب الوعيد باب عقاب ومؤاخذة. فالله سبحانه وتعالى اذا لم يعاقب من استحق، وهذا برضو لا يكون إلا لسبب، إذا لم يعاقب من يستحق وتجاوز عنه، يقال هذا إيه؟ فضل منه سبحانه وتعالى؟ لا، وإحسان منه سبحانه. لكن إذا لم يفي بما وعد فهذا يكون ظل ونقص، والله سبحانه وتعالى يتحاشى عن هذا. فقاعدة الفضل قاعدة لا تحجب، أما قاعدة المؤاخذة والعقاب قاعدة قد يتفضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. نعم، فإلى الفضل نعم، لكن إلى الظلم لا. ولهذا كما ذكرنا من قبل أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل والعدل، ما في ظلم بين الفضل والإيه؟ والعدل. نعم. فإذا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات. الحال الأولى أن يكون تائبا كما ذكرنا لك، لأن التوبة تجب ما قبلها. قال الله عز وجل في آخر سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع أهل التأويل والتفسير أنها نزلت في التائبين، فمن تاب تاب الله عليه، فلا يلحق التائب وعيد لأنه قد محيت عنه جلته وخطيئته بالتوبة. يعني إيه أجمع أهل العلم أهل التأويل والتفسير أنها نزلت في التائبين؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا المعنى. يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، هذا هو الإجماع. وليس معنى أنها نزلت في العصاة ويكون هذا موعدهم وإن لم يتوب، لا، إن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة، لكن إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه لمن تاب. فيكون من ارتكب كبيرة على حالتين: تاب فهذا يدخل في الوعد إن الله يغفر الذنوب جميعا أيا كان الذنب، ولو الشرك جميعا. أما من لم يتب فلا نجزم بمؤاخذة ولا بعفو، وإنما نقول وتحت الإيه. يبقى خلي بالك أنها نزلت في التائبين، المراد تكفير الذنوب والمعاصي وغفران المعاصي والذنوب، يعني في التائبين. نعم. الحالة الثانية أي طهر من تلك الكبيرة، إما بحد كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه الحد فهو طهارة وكفارة له، وكذلك من قتل مسلما فقتل أو من قتل مسلما خطأ فدفع الدية فإن هذا كفارة له، أو سرق فقطعت يده فهو كفارة له، أو قذف فأقيم عليه حد القذف فهو كفارة له، أو زنى إلى آخره، أو كان تعزيرا أيضا فإنه طهارة. يعني أن ما يقام على المسلم من حد أو تعزير من عقوبات في الدنيا فإنها من جنس العقوبة في الآخرة تطهره من هذا الذنب. تمام. إذا مرتكب الكبيرة من أهل العلة في حالات: واحد، تاب إلى الله بشروطها، شروط توبة. اثنين، أقيم عليه الحد فهو طهارة له، كما جاء في حديث عبادة بن صمت عند البخاري: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ولهذا اختلف أهل العلم الأفضل في الأفضل لمن أصاب ما يستوجب حد، هل الأفضل أنه يتوب إلى الله ولا يرفع أمره إلى الإمام، ولا الأفضل أنه يرفع أمره إلى الإمام؟ اختلفوا في هذا، فمنهم من قال لا يرفع أمر الإمام لأنه بكده يبقى ضامن إيه؟ ضامن التكفير على هذا حتما إن شاء الله من حدوث كفار. منهم من قال لا، هو الآن إذا رفع أمره إلى الإمام ومثلا رجمه الإمام ومات، فقد أغلق على نفسه بابا من الزمن يمكن أن يفعل فيه من الطاعات ما يفعل، والله عز وجل جعله تحت المشيئة، وباب الخير واسع. وكذا لا سيما أن الناظر إلى هذا الأمر في السنة يجد أن الشريعة تتشوف إلى الستر ولا تبحث وتنقي، تتشوف إلى الستر. يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني فأعرض، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، لعلك لعلك لعلك لعلك لعلك. وبعد هذا كله لما أقاموا الحد عليه هرب فتبعوه فقتلوه، فقال هل تركتموه؟ فدل هذا على أن الشرع يتشوف إلى إيه؟ إلى الستر. نعم. حالة ثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية، مثلا الصدقة في حق القاتل، قال عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. ومثل الجهاد العظيم فإنه ينجي من العذاب الأليم، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة لأنه وعيد شديد. الحال الرابعة: أن يكون الله عز وجل يغفر له ذلك لأسباب متعددة، ذكرنا لكم شيئا منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة، وقد يدخل بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. يعني ممكن الإنسان يكون عنده كبائر وذنوب، لكن سبحان الله فضل الله قد يأتي إلى عمل الإنسان لا يأبه له، سبحان الله، فتكفر عنه خطاياه. شوف المرأة البغي، مش امرأة بقى حبيبة، المرأة بغي ومع ذلك يغفر له بسقيا إيه؟ فممكن عمل الإنسان لا يأبه له، ممكن ينصر حقا في مقام فينتصر به الدين في هذا المقام فيغفر له بذلك، ممكن يعطي مرة جنيه واحد لأسرة مش لاقية تاكل فيرفق هذا الجنيه ليغفر له كبائره. ولهذا احذر أن تحول بين العباد وبين ربهم سبحانه بتيئيسك لهم، تقنيصك من رحمة الله، إن الله لن يغفر الله لك. فقال تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. نعم. الحالة الخامسة: أن يغفر الله عز وجل له بعد أن صار تحت المشيئة، يعني يوم القيامة لا يكون عنده حسنات ولا يكون أتى بشيء، ولكن يغفر له الله عز وجل منة منه وتكرما، وهؤلاء هم الذين يقال لهم تحت المشيئة، يعني إذا لم يتوبوا ولم يقم عليهم الحد أو طهروا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون لا يخلدون. يعني خلي بالك، ما احنا لازم نحسس، يعني مش معنى لا يكون عنده حسنات ولا يكون اثر شيء يعني اتى من الاعمال، ولكن المراد لا يكون له حسنات تكثر ولا يكون اتى بشيء يكثر. القاعده احنا نتكلم فين؟ في الذنوب بما تمحى، قاعده الوعيد. احنا هنفكر لك لا عنده حسنات ولا اتى بشيء يعني من الاعمال المطلقه لا وجبات ولا كذا، خلاص. يعني المراد ليكون أتى بحسنات إيه؟ زي أهل بدر كده، حسنت بدر كفاية، حسنت بدر، واخد بالك؟ ولا أتى بشيء يعني من يكفر به عنه إيه؟ خطايا. شوف هذه المحطات كلها محطات عظيمة. اللي بقى بعد هذا لا له حسنات ولا تاب ولا كذا، يبقى هو ده اللي واقع تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل له، وإن شاء لم يغفر الله تبارك وتعالى. هذا تحت الايه؟ تحت المشيئة. نعم. المسألة الخامسة، من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الشرط الأول أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرط. من لم يغفر له ممن لم يتب فإنه يشترط لعدم خلوده، هو إذن سيؤاخذ؟ سيؤاخذ. اللي ما تاب ولا له حسنات ولا كذا سيؤاخذ، يعني إذن وقع تحت الوعيد سيؤاخذ. لكن إذا بقى هيؤاخذ تأتي مسألة أخرى، هل يخلد أو لا يخلد؟ فهنا يشترط لعدم خلوده في النار شرطان. الأول أن يكون مات على التوحيد، وهذا كما هو شرط عام في دخول الجنة كذلك هو شرط عام في الخروج من النار، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالتوحيد أساس لعدم الخلود في النار، فكل موحد لا بد أن يخرج من النار. شوف الكلام الجميل، كما هو شرط عام في دخول الجنة فلا يدخل الجنة الموحد، كذلك هو شرط عام في الخروج من النار فلا يخرج من النار إلا الموحد. يبقى التوحيد معك إذا دخلت الجنة، والسبب الأول بانعدام ينعدم دخولك الجنة، وهو أيضا لأهل الوعيد السبب الأول في الخروج، إذا لم يكن عندهم توحيد إذا سيخلدون في النار. إذا من يخلد؟ من الذي يخلد في النار؟ هو من لم يأتي بالتوحيد، من لم يأتي بالتوحيد كان مشركا مات على شيء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ليه؟ إنما مهما كانت ذنوبه ومعاصي خلاص. وهذا معنى قول النبي: وإن زنى وإن سرق. مش وإن زنى بقى وإن سرق، اسرق وزني وما عليكش حاجة، طالما قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله، المراد انه لن يخلد في النار وإن دخلها. أيوة عادي، لا مش كذب يكون عارف شرطها واحد اثنين ثلاثة، يعني الآباء يقولونها ويأتون بلوازمها ومخطواتها، المهم انه لا يأتي بناقض لها. إنما قال لا إله إلا الله ألف مرة، وصلى وصام وزكى وحج وخطب ودعا، ولكنه أتى بنواقض لا تنفع، لا تنفع. زي مثلا اللي يقولك عنده هتخلونا زي المشركين الأوائل، دايما تقولوا احنا مشابهة بين أو مقارنة بين المشركين المعاصرين والأوائل. هؤلاء يا أخي الأوائل زي ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، هؤلاء لم يؤمنوا بالنبي ونحن آمنا، كذبوا بالقرآن ونحن آمنا، كذبوا بالبعث ونحن آمنا، فكيف تجعلون مثله؟ يعني احنا نقول لا إله الله محمد رسول الله ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث ودول على خلافات؟ نقول أن الأمة مجمعة على أنه لا يشترط في المرتد أن يجمع أنواع الردة، بل لو أتى بأمر واحد من أمور الردة لكفر. إن طال تكذب بالقرآن، وإن طال تنطق بشهادته، وانت تؤمن بالبعث، وانت كمان بتصلي وتصوم وتزكي وتحج، وانت كمان بتبني المساجد، لكن سببت الله، لكن سببت رسول الله، لكن استهزأت بالقرآن، لكن جحدت معلومة من الدين بالضرورة، لكن استعنت بالجن في السحر. الأمة مجمعة على أنك نعم. الشرط الثاني أنه لا يخلد في النار إذا لم يأتي في ارتكابه لهذه الكبيرة بما يجعله مستحلا لها، فقد يكون من جهة موحدا في الأصل في نطقه بالشهادتين، ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستحلا لها، وهذا بقيد أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه. وهذا بقيد صلى الله عليه. فالقيد بالفتح القيد المعروف ما يربط به إليه. نعم. ولهذا نقول ترتفع الشمس قيد ورمح، يعني قدس. وهذا بقي أن تكون الكبيرة مما أجمع على تحريمه. الثاني الشيخ فتحي ربنا يعزك يا رب يرفع قدرك. نعم. الثاني وكان المستحل لها غير متأول. تمام، أن تكون كبيرة ما أجمع على تحريمي، فيختلف في تحريمي لا، لأن هذا يضرأ به الحد أو شبهة. وكان المستحل غير متأول، كان متأول زي مثلا ما تجيش أنت مثلا اللي بينظر إلى فوائد البنوك ويقول لك فوائد البنوك دي حلال أو كذا، ثم أنت بقى تقيم عليه حكم من أنكر تحريم الربا. لا، مثل هذه الصورة قد تشتبه، هي عندك واضحة لكن عنده قد تشتبه. هو ما قال الربا حرام، الربا حلال، ما قال، لكن صورة هذا البيع بيع العينة بيع كذا، البيع بالتقصد بطريقة ربوية، مثل هذه الصور قد نختلف فيها، قد يحصل خلاف فيها، فانتبه. أو مثلا نقاب، واحد مثلا أفتى لا فيش حاجة اسمها نقاب، النقاب حرام والنقاب كذا بتخدير وجه عن حرام وكذا إلى آخره، فلا تسرع إلى التكفير. التضليل شيء، الإنكار شيء، والتكفير شيء آخر. والتكفير شيء إيه آخر؟ هو رجل عنده حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فيا شيخ هذا ضعيف. ضعيف عندك أنت، هذا ضعيف عندك، لكن ما عنده ضعيف، فقد يصح عنده الحديث عادي. فانتبه، مسألة التكفير دي مسألة تانية، لكن مسألة الإنكار ما فيش إشكال، لكن تأتي إلى التكفير هذا يلزم منه أنه هو بينكر الحجاب الشرعي. والله يقول وإذا ستكون ما تعرف أنه من وراء حجاب، هو مش معترض على الحجاب، لكن صفة الحجاب، صورة الحجاب هي إيه؟ هي دي الإشكال في هذا. فأنت بتقول بصورة الحجاب بتغطية الوجه، نعم، وده الصواب. ويقول صورة الحجاب إلا الوجه، يبقى ده لا يقتضي تكفيرا. احنا نقول الكلام ده أخوان، لأن ممكن احنا ننزلق، خلي بالكم، أو العاطفة والحمية. زي واحد بخطب خطبة مرة في مسألة إن يعني النقابة والحجاب بعد هذه الهوجة، خلاص بنتكلم عن الدليل، الأدلة على وجوب الحجاب والشبهات في هذا وكذا، أدلة وخطبة علمية. احنا فرغنا وصلينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرح أخي ماسك الميكروفون، جزاه الله خيرا شيخ على هذه الخطبة الجامعة الجميلة اللي كذا، وهذا فيها رد على الطابور الخامس. وقلت بقى بس طابور خامس دخلنا فين؟ لا احنا قلنا طابور خامس، سمحنا ولا شيء من هذا، الذين ضاعوا بالطابور الخمسة ولا طابور الستة، ومحاربة الله ورسوله ومحاربة مش عارف ايه، فاخدت ايه نعلي وقمت وبيتكلم. ابرأ الى هذا، ابرأ الى الله من هذا الاسلوب اصلا، ابرأ الى الله من هذا الاسلوب المهيج الذي هو ليس هذا حيلة الضعيف علميا، انما القوي علميا ما يحتاج الى مثل هذا، قوي علميا ما يحتاج الى مثل هذا، لكن هذا حيلة الضعيف ايه علميا. انت بترد رد ردا ايه ردا علميا، لا لنا دعوة بطابور خامس. يعني الموافق شهدت بالنفاق، ما دليلك على النفاق يا اخي؟ نعم. وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الاول، لأن حقيقة الموحد هو أنه غير مستحل لشيء من محارم الله عز وجل. المسألة السادسة، الخلود في النار نوعان، خلود أمدي إلى أجل، وخلود أبدي. والخلود الأمدي هو الذي توعد الله عز وجل به أهل الكبائر، والخلود الأبدي المؤبد هو الذي توعد الله عز وجل به أهل الكفر والشرك. يا سلام، علم يا اخوان. شوف اللي ما يحضرش الدرس مثلا هيسمع الكلام ده فيه، تروح بقى الواد مثلا في الثانويه العامه يدرسك يا خايب، الثانويه العامه ولا في اولى كليه جايب ورقتين مع النت يدرسك. تعاون على البر والتقوى، لننشر العلم في الامه، نعيد منهج السلف. منهج السلف ايه ده؟ احنا ما نعرفش يعني ايه مستحل، ويعني ايه مكذب، يعني ايه جاحد، يعني ايه كفر، يعني ايه شرك. فمن الأول قول الله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فهذا خلود لكنه خلود أمدي. يا سلام، كلام غالي. يعني ممكن تأخذ أنت خالدا، يبقى تقول النص الثاني ما فيش تصريح بالخلود. طب حتى لو ورد التصريح بالخلود، لأن فعلا دي خلي بالك، دي كلمات، دي قواعد مستنبطة من النصوص الشرعية. زي ما قلنا احنا بناخد قاعدتنا منين؟ طب واحد يقول بس ماشي خالد ماشي، لكن لو جت ابدا يا شيخ، زي نص زيد بن خالد الصحيح في قاتل النفس، نفسه خالد مخلدا فيها أبدا. أظن أنت عندك بلا خلاف معي إنه قاتل النفس طالما مش مستحل مش مخلد. يبقى أنك أنت هتدوس كمان حاجة أعلى من الخلود كمان. نقول إلا أن يرد مانع، هذا من باب الوعيد، إلا أن يرد مانع، وعندنا منع التوحيد الحمد لله. طب الدليل، هذا لي الأعناق نصوص، نلاقي الدليل، الدليل نفسه موجود في صحيح الإمام مسلم لما النبي قال صلوا أنت على قاتل الناس لو كان كافرا يستحق الخلود أبدا، هل النبي يقول له الصحابة صلوا عليه ولا يرميه؟ فهذا خلود لكنه خلود أمدي، لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وقد يكون مكثا طويلا ثم ينقضي، وقد يكون مكثا طويلا مؤبدا. ومن الثاني وهو الخلود الأبدي في النار الكفار قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك قوله عز وجل في آخر سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، هذا خلود أبدي. ولذلك يميز الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار، وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه كلمة أبدا. هذا الثبر في القرآن، لكن ليس القاعدة بإجمال بالقرآن والسنة. نعم. وهذا الذي بتأويل ضلة الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا خالدين فيها في حق المرابي وفي حق القاتل، فظنوا أن الخلود نوع واحد والخلود نوعان. ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن، وكذلك عدم الدخول إلى النار يعني لفظ التحريم إن الله حرم الجنة أو حرم الله عليه النار أو لا يدخل الجنة قاطع رحم أو لا يدخلون الجنة ونحو ذلك. أو أخرجوا من النار ولم يعملوا خيرا قط، أو ضرب أو دي مع أو دي مع أو دي مع أو دي، كل أو ما وراء أو في هذا فنحتاج إلى تفسير ونحتاج إلى جمع النصوص. فيخرج قال لم يعملوا خيرا قط، زي دي برضه، زي خالدين فيها أبدا، زي خالدين فيها، زي لا يدخل الجنة قاطع رحم، كل هذا لابد أن يحمل على محامل أهل السنة والجماعة ولا نأخذ بظواهر الألفاظ في هذا. ده اللي احنا عاوزين بقى نتعلمه، ان احنا لا ناخذ بظواهر الالفاظ في هذا، بل لابد من الفهم والجمع. ولذا اخذنا بظواهر الالفاظ صرنا على مذهب من الخوارج، لكن اخذوا بظواهر هذه الالفاظ. فنحن في باب الوعيد نتقيد بالفهم، وفي باب الوعد نتقيد بالفهم، فلسنا في باب الوعد نقول كما قالت المرجئه خلاص من كان يخلو كلامه من قال لا اله الا الله من كذا من كذا من كذا الى اخره، لكننا نقول نعم هي أقوال حق وصدق لكنها قيدت غير شاك فيهما مخلصا بها قلبه إلى غير ذلك. كذلك أيضا من جهة القاعدة نحن نعلم أن الوعد يترتب عليه يترتب على العمل، لكن متى ما كان العمل محققا للشروط، فليست كل كلمة توحيد تدخل الرجل أو تلزم أو يلزم منها ما ترتب عليها من من وعد. فنحن نعلم أن المنافقين قالوها وأن اليهود قالوها، ولكنهم لهم وعدها ليه؟ كلمة واحدة. ليه؟ كلمة واحدة. أتوا بنواقضها، ما استجمعوا الشروط، فلماذا نهملها؟ كذلك في باب الوعيد، في باب الوعيد لابد أن نفهم وعيد يقتضي الخلود الأبدي، وعيد يقتضي الخلود الأمدي، وعيد يلزم منه مغفرة لمن شاء، وعيد حصل من الحسنات ما كفر، وهكذا. نعم. فهذه مما ينبغي تأملها، وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان، تحريم مؤبد وتحريم يعني أخواني الأمد. يعني أخواني لا يدخل الجنة قاطع رحم، شوف اللفظ الصريح، مش بقى لم يعمل خيرا قط، هذا أصرح، لا يدخل الجنة قاطع رحم. يعني لو قلنا بالظواهر واحد لك يا هو لفظ واضح لم يعمل خيرا قط، يبقى لم يعمل خيرا قط هو، نقول نفس المسألة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، واضح هو واضح، لكن لازم نفهم بلغة العرب، لازم نفهم بنصوص السنة والقرآن الوارثين في هذا، واخد بالك؟ لازم نفهم. نعم. فتحصل من هذا الأذان، الله يبارك يا عم أحمد، الأذان ولا إيه؟ طيب طب باقي كلمتين ماشي، نكتفي بهذا القدر. عموما المسألة نقف من المسألة السابعة، نكتفي خطأ إن شاء الله بعد المغرب عندنا كتاب التوحيد وعندنا توزيع الجوائز على طلاب المعهد بإذن الله. طبعا كتاب التوحيد وتوزيع الجوائز إن شاء الله.